بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه بعض الأسئلة لا نريد أن تزيد ونبدأ الدرس بعد قليل، هذا آخر يكفي إن شاء الله. يقول: هل معنى قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرم ذاته من وجه؟ كلاهما هو يبقى ذاته بما في ذلك وجهه سبحانه وتعالى، ذاته والوجه والصفة. كل شيء هالك إلا وجهه ملكه مورد به وجه الله، فيكون معنى ملكه والمعلوم أن جميع الناس هالكون إلا ملكه. أين هذا الكلام؟ كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، والذي هلك ليس من ملك الله. الذي هلك ألم يكن في ملك الله؟ ما معنى أسف في قوله أسف؟ الحزن. يعقوب يأسف يعني يا حزنا على يوسف. من أنواع السمع التهديد، هل يمكن يقول أن التهديد من صفات الله؟ الوعيد، وعيد التهديد، وتعالى يتوعد وهدد من شاء من عباده: ذرني ومن خلقت وحيدة سأرهقه صعود، هذا تهديد. نعم، فسوف يعلمون أيضا تهديد. يقول بعض البدع: إذا اهتز عرش الرحمن أين يذهب الرب؟ ومن قال لك إن الله تعالى محتاج لعرش؟ اهتز العرش أو زال العرش أو دمر العرش، هذا لا يعني أن الله تعالى محتاج للعرش. الله فوق العرش، يهتز أو لم يهتز، هذا لا يعني أن الله تعالى محتاج إلى عرشه ويصيبه ما أصاب العرش والعياذ بالله. ومر معنا أن الله تعالى لا يقاس بخلقه وهو غني عن خلقه. الآن السماء مش فوق الأرض؟ طيب تهتز الأرض وتزلزل، هل هذا يعني أن السماء تتأثر بها؟ الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. تهتز الأرض والسماء فوقها ولا يؤثر فيها شيئا، الله فوق عرشه يهتز العرش ولا يؤثر اهتزازه ولا يضره شيئا. هذا الكلام يقوله من لم يعرف الله ولم يقدره حق قدره. يقول: هل المغيث من أسماء الله تعالى؟ ما وقفت على نص المغيث، لكن من أفعاله أنه يغيث، يستغيث ربكم واستجاب لكم، من أفعاله. لا، هل يمكن أن نقول إن الله عنده قلب؟ لا لا، هذا لا يقال في حق الله القلب، هذه الشيء لا تقال بالعقل ولا بالقياس. أثبت الله لنفسه عينين ويدين وقدمين وأصابع وساق، هذا صفات نثبتها ونقف عندما جاء به النص، ولا توسع نقول له كذا بلا تمثيل وله كذا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف. لا، لا بد من الدليل. سيأتي إن شاء الله في تدمرية أن الضابط في الصفات ليس هو نفي التشبيه، إنما ثبوت الصفة أولا ثم يأتي نفي التشبيه. ولا تقول أثبت كذا بلا تشبيه وبلا تعطيل وبلا تحريف وهي غير ما لم ترد أصلا. الإنسان لا يقول هذا الكلام في حق الله تعالى، ولا يصف الله تعالى بما لم يصف بنفسه، لأنه سميت الصفات الخبرية خبرية، يعني بتبقاها الخبر. طيب الوقت القاتل، نعم في طويل. هل تارك الصلاة ما بين الكبر أكبر وأصغر؟ منهم من كفر ومنهم من أسأل أخوانا كفاية، ومنهم من قال هو فاسق. هل النار تفنى؟ لا تفنى. ما معنى قوله خالف إلى ما شاء ربك؟ هذا من المتشابه الذي يرد إلى محكم، متشابه يرد إلى محكم، المحكم خالدين فيه أبدا. ما شاء الله، ما موصوله الذي شاء الله، كلتا يديه يمين، نعم كلتا يديه يمين، معنى أن ليس إحداهما بأنقص من الأخرى ولا توصف الأخرى بالشمال، لا توصف اليد بالشمال، لأن الرواية فيها الشمال شاذة والمحفوظة الأخرى، فلله يدان وكلتاهما يمين، ليس فيهما يد أنقص من الأخرى، ولا توصف بالشمال لأن رواية الشمال التي عند مسلم شاذة. هل يدل على أن اليهود أثبتوا لله اليد في قول يد الله؟ ما هو نعم أثبتوا لله يدين اليهود. جاء الحبر يقول: يا أبا القاسم، إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والماء على إصبع أثبت اليد والأصابع. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد ننتقل إلى صفة أخرى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وهو كتاب العقيدة الواسطية، العفو والمغفرة مع القدرة والعزة. هذه كلها من صفات الله، إن تبدو خيرا وتخفوه وتعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو والمحو والإزالة، وقال عفت الريح الأثر أي محته وأزالته، عفت الريح الأثر محته وأزالته. قديرة المتصف بالقدرة، القدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز، بلا عجز، هذه القدرة عفوا قديرا. فالله تعالى عفو وقدير، وهذا هو الحسن في الأسماء الحسنى، اجتمعت فيه الصفتان العفو والقدرة. فمع كونه تعالى قديرا هو سبحانه وتعالى عفو، يعفو مع كونه قديرا، عفو مع قدرة، قدرة ومعها عفو. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعفو، عفو هو كذلك تجاوز عن الذنب، العفو، المحو. وليصفحوا، الصفح هو مأخوذ من صفحة العنق، فالذي يصفح يدير صفحة عنقه إعراضا ونسيانا للخطأ في حقه، صفح يعني أمال صفحة عنقه عنه إظهارا لإعراضه ونسيانه لما بدر منه. يعفو وليصفح، خذ من الصفح، من صفحة العنق. فالذي يعطيك صفحة عنق لأنه نسي الأمر ونسي الذي بدر منك تجاهه، الذي بدر من صاحبه تجاهه، فيصفح، يعفو يعني يمحو ويصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، عبادة المغفرة والرحمة. ولله العزة لرسوله والمؤمنين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، صفات الله العزة، عزة على أنواع ثلاثة، عزة الغلبة، والله تعالى يغلب كل شيء الغلبة، وعزة القدر نوع ثاني، الله تعالى عزيز في قدره يعني في صفاته لا يشاركه أحد في صفاته، عزيز في قدره، وقدره تعالى عزيز لا يشارك أحد في صفاته، عزيز في قهره وغلبته، هذه الأولى. والثانية في قدره، الثالثة عزة الامتناع، بمعنى لا يستطيع أحد من الخلق أن يناله بسوء أو بضرر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. إذن العزة بأنواع ثلاثة، عزة القدر أي الصفات، وعزة القهر أي الغلبة، وعزة الامتناع. الله تعالى تعالى وامتنع عن أن ينال الخلق بضرر، لن تبلغ ضري فاضروني. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، كذلك المؤمنين لهم عزة تليق بهم، والرسول له عزة أيضا تليق به، وعزة الله تعالى فوق عزتهم جميعا، أن العزة لله جميعا. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك، عزة أقسم إبليس بعزة الله، والقسم يجوز بصفات الله، يجوز أن تقسم وأن تحلف بصفات الله، تقول بعزة الله، بقدرة الله، بحياة الله، بكلام الله، القسم بالصفات جائز. لأغوينهم أجمعين، هذا قسم أقسم به إبليس لما لعنه الله وطرده من الجنة، توعد بني آدم بالغواية والإضلال أو بالإغواء والإضلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك بمعنى تمجد وتقدس وتعالى وتعاظم، تبارك تعالى وتعاظم وتمجد وتقدس، تبارك. وقيل تبارك الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه، قال ابن عباس، قال ابن عباس تبارك الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. معنى تبارك اسم ربك، إثبات الاسم لله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ربك ذي الجلال، الرب كما قال بكثير هو السيد المالك المتصرف ذي الإصلاح، الرب السيد المالك المتصرف للإصلاح، الرب تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي مجرورة بالياء اسمها ستة، وهي بدل من رب، اسم ربك ذي أو نعت، هي نعت يعني صفة، ذي الجلال أي صاحب الجلال وهو العظمة والإكرام بمعنى التكريم، في إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، النفي الاستفهام هنا يراد به النفي، يعني هل تعلم لله سميا، جواب لا يعلم لله سمي، وليس لله سمي بمعنى شبيه ونظير وشريك أو ند، ولم يكن له كفوا أحد كذلك، لم يكن أحد يكافئ الله أو يماثله، فلا تجعلوا لله أندادا، أنداد جمع ند وتشبيه والنظير، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونه كحب الله، يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، أو يحبونهم كحب الله، يحبونهم حبا كحبهم لله، أو كما يحب المؤمنون الله فهم لا يحبون الله. إذن آية فيها معنيان أو قولان، المشركون يحبون أندادهم حبا يتساوى مع حبهم لله، هم يحبون الله ويحبون أنداد كحبهم لله، هذا الأول. ثاني، يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، ثم قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أصفى وأشد وأقوى حبا لله من هؤلاء المشركين. فالله تعالى نفع عن نفسه الندى والمثيلة والكفء والسمي. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لم يتخذ ولدا، لا ولادة ولا تبنيا، ولم يكن له شريك في الملك، إذا نزه الله عن الشريك في الملك، فلا أحد يشارك الله في مثقال ذرة من ملكه ولا مثقال ذرة، وما لهم فيهما من شرك، فليس الله شريك في ملكه. ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن لله تعالى ولي يستفيد منه عزا أو يدفع به ذلا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فالله ليس له ولي من الذل، أي بسبب الذل أو يتقوى به ويدفع به الذل، له أولياء ولاية محبة يحبهم ويحبونه، لكن ليس ولاية نصرة أو ولاية عزة يستفيد منهم عزة ويدفع بهم ذلا، لأن المخلوق قد يتخذ وليا يتقوى به ويتعزز به ويدرأ به عن نفسه الذل، يتخذ حليفا ووليا قويا يمنع به الذل عن نفسه. فالله تعالى له أولياء، لكن أولياءه لا يدفعون عنه الذل ولا يصدون عنه الضرر، والله تعالى منزه عن أن يصيبه ذلك، لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله تعالى بهذا الأمر، والله تعالى عزيز ذو غلبة وامتناع. فالمعنى أولياؤه محبة، هي ولاية محبة، يحبهم ويحبونه، ولا يحتاج إليهم في شيء، لا يحتاج إليهم في شيء إطلاقا، هذا المعنى. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، كبر الله تعالى وقل الله أكبر تعظيما لله وتقديسا وتمجيدا. يسبح له، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله، الكائنات كلها تسبح الله تعالى بلسان حالها ومقالها تسبيحا حقيقيا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. له ملك وله حمده على كل شيء قدير، إثبات الملك والمحامد صفات الكمال وعموم القدرة، وهو على كل شيء قدير. الله تعالى قدير على كل شيء، قدرته شاملة لكل شيء. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك سبق الكلام عنها، الذي نزل الفرقان هو القرآن على عبده محمد عليه الصلاة والسلام ليكون الفرقان أو ليكون الرسول، كلاهما محتمل، ليكون القرآن نذير للعالمين أو ليكون عبده للعالمين نذيرا، كلاهما صحيح، ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية إثبات عموم ملك الله جل وعلا وغناه عن الولد، والله ليس له ولد لكمال غناه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، فلكمال غناه استغنى عن اتخاذ الولد، ليس له ولد أو لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، نزه عن الشريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديره. خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. سيأتي إن شاء الله في القدر بيان هذه الدرجة، درجة الخلق، والله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، تنزه عن الإله شريكي وتنزع عن الولد. إذن والتنوين هنا عوض عن جملة، يأتي التنوين عوض عن جملة وعن اسم. إذن لذهب، يعني إذ لو كان معه إله لذهب كل إله من محرم. هذا التنوين عوض عن جملة، عوض عن جملة. وقد يكون أحيانا التنوين عوض عن كلمة، عوض عن كلمة أو عن مفرد. يقول كل قائم، يعني كل إنسان قائم، كل جالس، أي كل طالب أو كل فرد جالس، جالس هنا عوض عن جملة. إذن يعني إذ لو كان معه إله لذهب، لذهب كل إله بما خلقه، يعني استقل كل إله بعبيده، ولعلى بعضهم على بعض، لطلب بعضهم أن يعلو على بعض، كما قال سبحانه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى العرش سبيلا. وفيها قولان، سبيلا أي سبيل إلى مغالبته ومنازعته، أو سبيلا بمعنى طريقا في التقرب إليه. إذن لابتغوا لطلبوا إلى العرش سبيلا يتقربون به إليه، أو لابتغوا إلى العرش سبيلا أي إلى مغالبته ومنازعته، كما قال تعالى ولعلى بعضهم على بعض. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. تنزه الله عما يقول المشركون والذين زعموا أن لله ولدا أو أن معه شريكا. عالم الغيب وعالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الغيب هو ما غاب عن الحس، ثم غيبا، والشهادة ما يشاهد، فالله يعلم الغيب والشهادة. عالم الغيب يعني ما غاب عنه، والشهادة يعني ما يشاهد. فتعالى فتنزه عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، ولا تضربوا له الأمثال المقتضية للتسوية بينه وبين خلقه. هذا قياس التمثيل، قياس التمثيل لا يجوز في حق الله تعالى أن يمثل الله بخلقه. وأما قياس الأولوية فهذا صحيح، تقول الله أرحم، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فإذا كان الأم ترحم ولدها فالله أرحم أولى، هذا قياس الأولى صحيح. وإذا كان الرجل الكريم يتصدق ويعطي فالله أكرم وأغنى يعطيه سبحانه وتعالى، هذا قياس الأولى. قياس الأولى، قياس الأولوية يصح، لأن كل صفة كمان في المخلوق الله أولى بها، العلم والعزة والرحمة والكرم والإحسان، هذه صفة كمال المخلوق الله أولى بها، هذا يسمى قياس الأولى ويصح، قياس الأولى. أما الذي لا يصح هو قياس التمثيل، الذي يقتضي المماثلة والتسوية، ولهذا قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تمثلوا الله بخلقه، تضرب له أمثلة تقتضي التسوية والتشبيه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حرم ربي الفواحش، فواحش الذنوب المستقبحة كالزنا وغيرها، هذه تسمى فواحش لأنها مستشنعة ومستقبحة، ما ظهر منها يعني ما كان جليا واضحا وما بطن ما خفي، كله محرم المعلن والمخفي، والإثم إثم المعاصي الذنوب والبغي وهو الظلم والعدوان بغير الحق. قول بغير حق ليس قيدا وإنما صفة كاشفة، لأن البغي لا يكون بحق، إنما هنا بغير الحق صفة كاشفة، كما في قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. هل هناك قتل للنبيين بالحق؟ لا، كل قتل للنبي بغير الحق، إذن هذه ليست قيدا وإنما هي صفة كاشفة، لأن كل قتل لنبي إنما هو بغير حق، كذلك البغي بغير الحق، حتى لو كان إنسان عنده ما يتطاول به سواء كان رئاسة أو مال أو منصب أو هذه أشياء ترفع إنسان، فلو بغى هذا البغي بغير حق، فلو كان عائلا أو كان غنيا، لو كان كبيرا أو صغيرا، البغي بحقه كله بغير حق، البغي في شأن هذا كله بغير حق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كذلك الشرك بالله ما لم ينزل به سلطان، هذا أيضا صفة كاشفة ليست قيدا، بمعنى أن هناك من أشرك بالله شركا أنزل به سلطان، وبعض أشرك شركا لم ينزل به سلطان، لا، كل من أشرك بالله أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، لا حجة ولا برهان له به، لا حجة ولا برهان ولا سلطان على الشرك بالله، وصف الشرك. وكل ما أشرك بالله أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأن تقول على الله ما لا تعلمون أيضا من المحرمات، القول على الله بلا علم، المحرمات القول على الله بلا علم، هذه من الذنوب المحرمة، قول على الله وفي الله وفي دين الله بلا علم، هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه أشد النهي. ما عرفت وجه إرادة الآيتين هنا، الأولى في نفي فاتخذ الله من ولد، في نفي الولد عن الله ونفي الشريك في الألوهية واضحة، والثانية في التمثيل، والثالثة لعلها في القول على الله بلا علم، لأن كل مخالفة في باب الصفات سواء كانت تمثيلا أو تعطيلا أو تحريفا أو تكييفا كلها قول على الله بلا علم، كل مخالفة في باب الأسماء والصفات سواء كانت تعطيلا أو تمثيلا أو تكييفا أو تحريفا تعتبر من القول على الله بلا علم، هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الاستواء على العرش، الاستواء على العرش، قال وقول الرحمن الرحمن على العرش استوى ثم استوى في ستة مواضع من القرآن. هنا في هذه الطبعة العجيب لم يذكر هذه المواضع وهي مذكورة في طبعات أخرى، هذه لماذا حذفها؟ صحيح؟ في الحاشية، لكن ذكر أنه عدم ذكر أصوب، من قال له أنه عدم ذكر أصوب؟ ما إشكال يعني كلامه غير صحيح، قال وقع في فاء أسر تلك المواضع، وعدم ذكر أصوب ويعيد هذا أنه أورد آية طه حين عد فصار السبع، هي أصلا سبعة، هي أصلا سبعة مواضع من في ستة. هي كلها الاستواء على العرش كلها سبعة، كلها سبعة، في صورة نبدأ بأول صورة الأعراف، في صورة يونس، في صورة الرعد، في صورة طه، في صورة الفرقان، في صورة السيدة، في صورة الحديد، سبعة سور ذكر الله تعالى فيها الاستواء على العرش في سبعة مواضع. في الحاشية موجودة، موجودة عندك في الحاشية موجودة. الذي أذكره أنه قال في 7 مواضع، ما إشكال، مهم أنتم أحفظوا ما كان في يعني في المتن، لكن المواضع هذه أيضا تحفظ، 7 مواضع، تعرف أن في سورة الأعراف ويونس والرعد والطه والقان والسجدة والحديد، تعرف أن في هذه الآيات هذه صور آيات الاستواء. نعم الحاشية، نعم ذكرها. طيب، من صفات الله الفعلية الاستواء، وذكر بعضها العلوم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي من رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يا همان ابن لي صرحا لعلي أمر الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فاستعلمون كيف النذير، يدبر أمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه. هذه صفة المعية، صفة العلو. من صفات الله تعالى العلو، نذكر نحن العلو ثم نجعل الاستواء ضمن الكلام عن العلو لأنه من أدلة العلو. من صفات الله جل وعلا العلو، والله هو العلي الأعلى. وسبق أن ذكرنا في شرح سلم الوصول أدلة العلو، ومن شاء فليرجع إلى ذلك في التسجيل، لكن لا بأس أن نسردها سردا سريعا في رؤوس الأقلام ليكتب من لم يكن حاضرا وليراجع من كان حاضرا من قبل. ودائما يا أخوان الميزة في هذه الدورات المتتابعة أن الذي يحضرها جميعا تكون كالمراجعة له، يراجع الدورة الثانية، تراجع اللاحقة، تراجع السابقة. فلو أن العدد أو الحضور معنا من أول الدورة لا أغنانا عن الإعادة، لكن لا بأس من الإعادة، وفي الإعادة إفادة. العلو من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نبدأ بالكتاب، أدلة القرآن على علو الله سبحانه وتعالى أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، نذكر منها 10 أدلة إجمالية تحت كل دليل عدد من النصوص أو أوجه. الوجه الأول التصريح بالعلو، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى هو العلي العظيم، وقال تعالى هو كبير المتعال، وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر العالي. طيب، هذا وجه الأول. والعلو يشمل علو الذات وعلو الصفات، لماذا؟ لأن أهل التعطيل يقولون العلو هنا علو مكانة لا علو مكان، ويعنون علو الصفات لا علو الذات. نقول هو علو شامل بعلو الذات والصفات، ومن حصره في علو الصفات دون علو الذات فقد تكلم ما لا علم له به، تكلم وقال في الله ما لا علم له به. علو شامل، علو بكل معاني، هذا الأول. الثاني التصريح بأنه في السماء، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، ومراد به الله جل وعلا. أهل التعطيل يقولون مراد جبريل، وهذا كلام باطل، ليس مراد جبريل، مراد الله جل وعلا. أمنتم من في السماء أي الله جل وعلا، لأن هذا فعل الله هو الذي يخسف والذي يرسل عذاب، كما قال تعالى وإذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر عرضتم وكان الإنسان كفورا. أفهمتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا؟ من الذي يرسل ويخسف ويخسف؟ من هو؟ الله جل وعلا. أفهمتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، ثاني في البحر، ثاني ترجعوا تركبوا السفن، أفهمتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة؟ ومعنى تبيعة ما هو؟ ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة، ما معنى تبيعة؟ أيوة نعم، تبيعة معنى شو؟ قال شو؟ ما سمعت الله. لا لا لا نعم ربنا يتكلم عن هؤلاء الذين يدعون الله في البحر فإذا وصل البر نسوا وأعرضوا. قال أفهمتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى تيتان البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة. ها تبيعة شو؟ أي نعم يعني متابعا سائرا. أفي حد فعد بسأل واحد يقول ليه ولا شو؟ هل يسأل أحد ربنا عن فعلي؟ الله قال تاني بتجوا بغرقكم بذل بسأل فيكم ما تاني بتجوا وبغرقكم لو شئت زول بيسأل فيكم تاني ما في زول بيسأل ولا بتابع ولا بشي يطالب بتحقيقات وطالب بكذا ثم لا تقدر معنا به تبيعة يعني متابعا سائرا. ما في حد مشي يتابعه اللي يغرقوا منهم مسؤول عن غرقهم الله يغرقهم تاني في كلام. ثم لا تقدر معنا به تبيعة ما في حد يتابع ويسأل يقول ليه عن شنو والصوم شنو والمشكلة شنو الله يغرقهم تاني في يفعلوا ما يشاء. لهذا قال أفأمنتم أن يعيدكم فيه دار أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم سوى كفركم ثم لا تجد لكم علينا به يعني بهذا الإغراق وهذه العقوبة تبيعة يعني متابعا سائرا أو سائلا ومناقشا ما في. طيب إذن الوجه الثاني ما هو؟ أمنتم من في السماء أي الله جل وعلا. الثالث التصعيب الفوقية قال تعالى وهو القاهر فوق عباده أيضا سيرد عليها أنه يقول فوقية فوقية قهر كما قال تعالى عن ملأ فرعون وإنا فوقهم قاهرون. قل نعم هذه الفوقية بمعنى قهر لكن هنا فوقية بمعنى قهر وبمعنى علو كل المعنى كل الفوقية شاملة فوقية الذات وفوقية القهر كل المعنى لا يقال فوقية قهر دون فوقية الذات بل فوقية قهر فوقية الذات فوقية الصفات وكل معنى فوقية كل. ولا يجوز استثناء بعض أنواع بلا دليل وبلا نص بل فوقية ثابتة. كذلك وجه الرابع التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم فوقية الذات تصريح بالفوقية مقرونة بأداة من. الوجه الخامس التصريح بنزول أشياء من عنده تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم يدل على علو. السادس تصريح برفع الأشياء إليه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه. الوجه الذي بعده كم السابع السابع التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته وعنده الملائكة في السماء وعنده لا يستكبرون. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن وفي قراءة عند الرحمن إناث عند الرحمن فوق ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. كذلك من الأوجه التصريح لصعود الأشياء إليه إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه الصعود. هذا الوجه كم السامع. التاسع التصريح الاستواء على عرش استواء على عرش قال تعالى الرحمن وعرش استوى ثم استوى على عرش في ستة مواضع من كتاب الله. الموضع السابع في سورة طه الرحمن على عرش استوى. الاستواء بمعنى العلو العلو الارتفاع استوى بمعنى على وارتفع. قال تعالى لتستووا على ظهوره أي لتعلو على ظهوره تعلو على ظهوره. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك يعني علوت أنت ومعك على الفلك هذا هو العلو الارتفاع. والعرش مخلوق حقيقي يحمل تحمله الملائكة ويحمل عرش ربك وكان عرشه على الماء واهتز العرش لموت سعد بن معاذ وأذني أحدث عن ملك من ملكة الله من حمة عرش إنما بين شحمة أذنه إلى عتق مسيرة 700 عام لو حمل عرش وهو على الماء ويحمل ويهتز وله قوائم فإذا أنا بموسى آخر بقائمة من قوائم العرش عرش حقيقي الله تعالى فوق العرش وفوقيته على عرش لا تعني احتياجه لعرش الفوقية لا تستلزم بحال من أحوال الحاجة الله تعالى غني عن عرش وما دونه كما سيأتي إن شاء الله في الطحاوية الله غني عن عرش سبحانه وتعالى ولا يفصل الاستواء بالاستيلاء لا يقال استوى استولى لأن هذا تحريف خلاف ظاهر النص خلاف لغة العرب وخلاف إجماع السلف خلاف ظاهر النص النص استوى عرش ليس فيه استوى العرش خلاف لغة العرب العرب لم تستعمل استوى بالاستولى إطلاقا وما زعموه شاهدا لهم ليس بشاهد وليس بحجة قد استوى بشر على عراقي من غير سيد عدد وهراقي هذا ليس بحجة في لغة العرب ما هو بحجة ليس بحجة وليس بصحيح هذا بيت شاعر قاله بشار البرد وقاله أخطل أول من الشعراء ليس بحجة لأن الشعر المحتج به له عصر محدد ليس كل أشعار يحتج بها في كل وقت وعصر فهذا مما لا يحتج به وهل اللغة دي لم يستعمل استوى في استولى أي نعم صحيح استوى مع الارتفع من العراق هو الأصمعي أتاه بعضهم وكان في سطح قالوا استوى يعني يصعد إليه فاستوى إذا تعدى بعلى فإن معناه ارتفع وعلى وسأل أحد ابن العربي وهو اللغوي هل وجدت في لغة العرب أحد الجهمية استوى باستولى قال لم أجد ما في اللغة دي كلها قلبناها يمين شمال ما في استوى استولى دي ما في ليس لها وجود في قواميس اللغة العربية ما فيش استوى بمعنى على وارتفع خلاف لغة العرب خلاف النص خلاف مع السلف لم يقل أحد من السلف استوى استولى كذلك تلزم عليه لوازم فاسدة كالمنازعة من هذه اللوازم أولا أن هناك مغالبا لأن الاستيلاء على الشيء هو أخذه من الغير الاستيلاء أن تأخذ الشيء من غيرك في غير الملك يقول استولى الثوار على بلدة كذا يعني أخذوها بعد أن كان عند غيرهم وهل كان عرش عند غير الله فاستولى الله على عرش منهم هذا كلام فاسد كذلك لو قيل استوى يعني استولى لجاز أن يقال استوى على البحار وعلى الجبال وأشجار يعني استولى عليه يقول طيب لماذا حصل العرش يقول استوى على البحر يعني استولى عليه استوى على الأشجار استولى عليها استوى على الجبال على الأرض على الناس على الدواب بمعنى استولى عليه هذا كلام فاسد وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم طيب هذا الاستواء هذا ذكر المؤلف استواء في ستة مواضع من كتاب الله أو في سبعة مواضع من كتاب الله جل وعلا الدليل العاشر نعم إخباره عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى فرعون أراد أن يصعد في العلو ليبحث عن إله موسى ويرجع يقول لم أجده فهو ناكر أو منكر للعلو قال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا أي كاذبا في قوله بأن الله في السماء وذلك أن فرعون أو أن موسى أخبر فرعون بأن الله في السماء فأراد فرعون أن يكذب موسى فأمر ببناء هذا البرج العالي ليصعد عليه ثم ينزل يقول قلت في السماء وذهبت ورجعت في السماء مشيت ومرقيت مشيت طلعت وما لقيت ما في أنت كذاب هكذا أراد فرعون بجهله أن ينكر علو الله سبحانه وتعالى لهذا فرعون منكر العلو وموسى مقر بالعلو قالها بعلم من أثبت العلو فهو موسوي محمدي ومن أنكر العلو فهو جهمي فرعوني طيب هذه 10 أوجه من القرآن على إثبات العلو أما السنة فالحديث كثيرة حديث الجارية أين الله؟ قال في السماء. حديث ابن عمرو الراحمون يرحمه الرحمن يرحمه من الأرض يرحمكم من؟ في السماء. حديث ابن سعيد صحيح ألا تأمنوني وأنا أمين من؟ في السماء. حديث كثيرة. وفي الموقع تجدون رسالة في الموقع، الموقع الخاص بي، فيها 100 دليل من الكتاب والسنة على علو إثبات علو الله. يا صغير حي ممكن الجهاز تحمله في الموقع في الرسائل، رسالة بعنوان إثبات علو الله على خلقه 100 دليل من الكتاب والسنة، 100 دليل من الكتاب والسنة تجدونها على الموقع، فيها آيات وحديث فقط، آيات وحديث في إثبات العلوم من الكتاب والسنة. إذن الحديث كثيرة في ذلك. كذلك المعراج، حديث المعراج يدل على علوم، حديث المعراج يدل على علوم. النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء وسمع صريف الأقلام وأوحى الله إليه ما أوحى، كلمه الله تعالى وسمع خطابه وكلامه. إذن هذا يدل على العلوم، على علو الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه بعض أدلة السنة. الإجماع، أجمع السلف على أن الله تعالى فوق سماوات فوق عرشه. نقل هذا الإجماع ابن عبد البر الاستذكار وابن بطة في الإبانة وغيرهما من العلماء، نقلوا إجماع السلف على أن الله تعالى في السماء. نقله ابن عبد البر الاستذكار، ونقله كذلك ابن بطة في الإبانة، نقل إجماع على أن مع السلف على أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته. الفطرة كذلك تدل على العلو، فالنفوس مفطورة مجبولة على إثبات العلو. فلو أنك سألت طفلا صغيرا أين الله لأجابه بلا تردد في السماء، سيقول في السماء، لن يفكر، سيجيبك على بديهة، يقول إن الله في السماء. طيب، العقل أيضا دل على علو الله، لأن العلو كمان والسفل نقص، والله مصوب الكمال، إذن له العلو. العلو كمال، السفل نقص، الله مصوب بالكمال، إذن الله تعالى مصوب بالعلو. كذلك أن يقال لمن ينكر علوه، إما أن تقول هناك مخلوق فوق الخالق أو لا تقول، إما أن تقول إن هناك مخلوق فوق الخالق أو تقول ليس هناك مخلوق فوق الخالق. إن قال ليس هناك مخلوق فوق الخالق، إذا أثبت العلو والفوقية لله. وإن قال هناك مخلوق فوق الخالق، يطالب بتسميته وتحديده. لو أريد لو ذا ليش ذا المخلوق الذي نال الفوقية على خالق عياذا بالله. إذن يسأل هل فوق الله شيء من خلقه؟ إن قال لا، انتهت حجته. سؤال واحد بس، يقول لي ربنا فوق لي في مخلوق ولا ما في؟ قال لك ما في، يقول لا مش فاهم، مش وكل الله، انتهت المناقشة. إذا قال ما في مخلوق فوق الخالق، يقول انتهت المناقشة، معناه الله فوق المخلوقات. يعني هذه قسمة عقلية، إما أن يكون الخالق فوقهم أو لا يكون، يختار من هذا. إن قال ليس فوق الخالق شيء كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لو قال اختار هذا الخيار انتهت حجته، انقطع، يتوكل على العزيز الرحيم، انتهت المناقشة معك. فالعقل يدل على علو الله سبحانه وتعالى، العلو كمال، لا أحد ينازع، لا أحد ينازع في أن العلو من صفات الكمال. طيب، هذه باختصار شيء من العجلة، مراجعة أو تكرار لما مر معنا في أدلة العلو من كتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. بعد ذكر المؤلف آيات في سورة المعية، إن شاء الله نأخذها بعد صلاة الظهر، نأخذ الآيات في سورة المعية والرؤية والكلام، ونواصل إن شاء الله بعد الظهر. يوم ستمتد إن شاء الله تمتد الدروس إلى بعد العشاء إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للإخوة الذين هم يعني بعيدون، سنحاول مع الإدارة في الدورة أن نساهم أو نوفر الوجدة الرحيل للأماكن البعيدة إن شاء الله تعالى، حتى تسنى لهم الرجوع لو وجدنا حافلة تنقل الناس إلى يعني إلى بحرها أو إلى منطقة أقرب، يكون ذلك إعانة للطلاب. نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.